بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المغني أيضا في النحو. الرحيم مالك يوم الدين. ماشي. بس لا تركع وتسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. في شرح المغني في النحو بالإمام شاربورتي. إلى أن قال: ثم إنهم يجعلون إلا للصفة حملا على غير هي الأصل. قال الأصل أن تكون إلا للاستثناء، حرف استثناء، ولكن أحيانا قليلة يجعلون إلا اسما، يجعلونها اسما بمعنى غير. وحينئذ إذا جعلت إلا اسما بمعنى غير تكون صفة، صفة لما قبلها، مثل لا إله إلا الله، تقول لا إله موجود إلا الله، يعني غير الله موجود غيره. نعم. ثم إنهم يجعلون إلا للصفة حملا على غير إذا امتنع الاستثناء. هذا لكن لا دائما، إذا كان لو إذا كان بحيث لو حملناه لو جعلناه لو جعلنا إلا بمعنى الحرف استثناء يفسد المعنى، نلجأ إلى أن نقول نضطر إلى أن نقول هنا إلا بمعنى غير وليست أداة استثناء. وذلك إذا كانت إلا تابعة لل هذا هكذا ابن الحاج قال: وغير صفة، وغير صفة حملت على إلا في الاستثناء كما حملت إلا عليها في الصفة إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور لتعذر الاستثناء، أو هكذا عبارة ابن الحاج. يظهر أنه هنا صاحب الشرح نقلها نفسها. وذلك إذا كانت إلا تابعة لجمع منكور غير محصور. غير محصور. شنو منكور؟ نكرة. الجمع منكر، جمع منكر غير محصور، يعني ما هو محصور بخمسة أو عشرة. كقوله تعالى، مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا لا يجوز أن نجعل إلا أداة استثناء ونجعل ما بعدها مستثنى، لو كان فيهما آلية من إلا الله مثلا، لا يجوز، يتعذر الاستثناء لأن المعنى يفسد. نعم، سيأتي لماذا يفسد المعنى إن شاء الله. فقوله إلا تابعة لقوله آلهة. آلهة، وآلهة جمع منكور يعني نكرة وغير محصور، ليس محصورا بعدد. آلهة جمع إلى، هو جمع منكور غير محصور. هنا في هذه الحالة تكون إلا بمعنى غير، يعني إذا وقعت إلا تابعة أو تالية أو تابعة لجمع منكور غير محصور، تكون إلا حينئذ بمعنى غير ولا تكون إلا الاستثنائية. وقوله إلا الله صفة لقوله آلهة. إلا الله يعني غيره، لو كان فيهما آلهة إلا الله أي غيره، فإلا هنا بمعنى غيره بالرفع، نقرأها بالرفع أي غيره، وغيره حينئذ تكون صفة لآلهة. يعني لو كان فيهما آلهة صفته صفة هذه الآلهة غير الله لفسدت. تقديره لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت. لأن الجمع المنكور الغير المحصور، غير المحصور ترى إدخال الألف واللام على غير شاذ، لأن غير لا تتعرف وأن أدخلت عليها ألف لام التعريف، سيأتي هذا معنا، يأتي معنا في قول المغني: وأما نحو غير وشبه كبيت فلا تتعرف وأن أضيفت إلى المعرفة إلا إذا اشتهر إلى آخر سائق. أنا كنت أحفظه، هذا حفظ عن ظهر قلب المغني، بعدين تركته وحفظت الكافية، بعدين نسينا الكافية. قال رحمه الله: لأن الجمع المنكور غير المحصور، لأن الجمع المنكور غير المحصور، غير المحصور نعم، يحتمل أن يتناول ثلاثة فأكثر فقط. يتناول ثلاثة فقط، يحتمل أن يكون يتناول في ثلاثة أنثر فقط، بعدين ولم يكن المستثنى من جملة الثلاثة حينئذ. لعدم إفادته التعميم والاستغراق. قال لأن الجمع المنكورة أيوة الغير المحصور غير المحصور نعم يحتمل أن يتناول ثلاثة يحتمل أن يكون ثلاثة أو أكثر، لكن نمشي الآن على إذا قلنا يتناول ثلاثة. إيه نعم الجمع يعني يبدأ من ثلاثة، الجمع اللغوي يبدأ من ثلاثة فأكثر ليس أقل من ثلاثة، الثلاثة فما فوقها جمع. طيب ماذا عند الفقهاء مراد به بعض مثل الجماعة، إذا قلنا صلى الجماعة يعني اثنين نعم فأكثر. طيب لأن الجمع المنكور غير المحصور يحتمل أن يتناول ثلاثة فقط. نعم. ولم يكن المستثنى من جملة الثلاثة. وطبعا وليس المستثنى من جملة الثلاثة لأنه مخرج بإلا، هذا إذا قلنا إلا للاستثناء. نعم. إيه؟ بعدين أكمل العبارة. لعدم إفادته التعميم والاستغراق. هنا لا يفيد التعميم والاستغراق. ولأنه لو جعلت إلا للاستثناء لكان الله لفظ الجلالة مستثنا داخلا من وهو آلهة إيه؟ ومخرجا منها بإلا، بإلا فيلزم وجود الآلهة وهو كفر، وفيلزم وجود آلهة الله واحد منهم إيوة. بعدين نخرجه إيه؟ لما نخرج الله يبقى آلهة يعني لأنه إذا قد ما جاء القوم إلا زيدا، لما نخرج زيد من القوم يعني بقي قوم. أما إذا قلنا مثلا إذا مشينا على الاستثناء قلنا إلى الاستثناء لو كان فيهما آلهة الله مخرج منهم يعني بقي اثنين مثلا، إذا كانوا ثلاثة الله ما يعني، ومع والمراد أنه لا يوجد آلهة غير الله، ليس المراد أن هناك آلهة ويخرج الله نخرج الله من بينهم، ليس هذا لأنه يفسد المعنى، لأنه آلهة جمع منكور غير محصور يعني يفيد الاستغراق يعني عام، فإذا قلنا آلهة الله مخرج منهم يعني وبقي الآلهة اعترفنا يعني بوجود آلهة غير الله وهذا استثنينا هذا لا يصح. نعم في المعنى لا يصح، هذا كفر هذا إذا واحد اعتقد هذا. فإذا امتنع الاستثناء جعلت إلا للصفة، لأجل هذا نقول إلا هنا ليست إلا الاستثنائية، يعني ليس المعنى لو كان فيهما آلهة الله مخرج منهم لفسدتا، لا المراد لو كان فيهما آلهة غير الله غير الله تعالى لفسدتا، إيه ما في آلهة غير الله، وهكذا حتى لو هاي معنى إذا قلت في الكلام لو جئتني لأكرمتك معناها إيش؟ لو معناها ما جئتني لأن لو إذا كانت مثبتة يكون مفهومها منفي، لو جئتني لأكرمتك يعني ما جئتني، وإذا كانت منفية يكون معناها أو مفهومها المفهوم لو كان منطوقها منفي يكون المفهوم بالعكس مثبت، لو لم تأتني لأكرمتك معناها أتيتني هكذا. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، ولكن لم تفسدا فليس فيهما آلهة غير الله، يعني لا يوجد آلهة غير الله. قال رحمه الله فإذا امتنع الاستثناء جعلت إلا للصفة كغير، كلفظ غير نعم، كما جعل غير أن غير أحيانا غير لفظ غير تكون بمعنى إلا الاستثنائية، يعني أحيانا تكون إلا بمعنى غير صفة يعني اسم، مثل لو كان فيه آلهة غير الله يعني هذا غير هذه صفة لآلهة، كذلك أحيانا تأتي غير بمعنى إلا أو تأتي إلا بمعنى غير، إيش قال؟ كما جعل غير أيضا للاستثناء حملا على إلا، مثل جاء القوم غير زيد إن التقدير إلا زيد، هنا غير بمعنى إلا الاستثنائية. يعني تأتي إلا بمعنى غير وتأتي غير بمعنى إلا. ولكن إذا تركنا هنا غير تصله للمعنى. وأين فيها متى إذا كانت إلا إذا كانت بمعنى غير زيد؟ غير زيد. إيه؟ جاء القوم يعني زيد. غير زيد لم يأتي. هنا غير بمعنى إلا، كأنك قلت إلا زيدا، يعني لم يأتي. وإن لم نجعل معنى إلا ما يسلو؟ لا، يكون جاء القوم غير زيد، يعني صفة القوم غير زيد. لا، هنا غير بمعنى إلا الاستثنائية، هذه أخرجت زيد من القوم. أما غير التي هي اسم صفة للصفة، اللي هي يعني إذا كانت إلا بمعنى غير تكون صفة ولا تكون الاستثناء. مثل لو كان فيهم آلهة إلا الله، التقدير غير الله، أي صفة الآلهة غير الله. يعني ما في إخراج عندنا من متعدد، يعني ليست استثنائية. إذا كانت غير إلا بمعنى غير ليست استثنائية، ليست أداء استثناء، بل هي صفة بمعنى غير. نعم. قال رحمه الله: فإذا امتنع الاستثناء جعلت إلا للصفة كغير، كما جعل لفظ كما جعل غير للاستثناء حملا على إلا. فإذا كان غير للاستثناء كان ما بعده مجرورا. مثل ما تقدم عندنا يجب جر المستثنى بغير وسوى، تقدم معنا جاء القوم غير زيد، نقرأ زيد بالجر، ونقرأ غير بالنصب، لأن قلنا هناك يعني حكم غير في الإعراب كحكم الاسم المستثنى بإلا. فإن كان مما يجب نصبه تنصب غير، أو يجوز الأمران، أو يتعين البدلية، تقدم هذا معنا. قال رحمه الله: لأنه مضاف إليه. لأنه دائما في هذا الحال يكون غير مضاف، وما بعده مضاف إليه، والمضاف إليه يجر، لابد من جره. وكان حكم غير في الإعراب إذا كان للاستثناء حكم الاسم. وكان حكم غير في الإعراب حكم الاسم الواقع بعد إلا، تقدم تفصيله. فإنه قابل للإعراب لأنه اسم بخلاف إلا، بخلاف إلا الحرفية التي هي أداة استثناء، فإنها حرف لا يقبل الإعراب، بل الإعراب يكون على ما بعد إلا، يعني على المستثنى. مثل جاء القوم إلا زيدا، الإعراب يكون في ليس في إلا الإعراب، لأن حرف والحرف لا يقبل الإعراب، بل الإعراب على ما بعد إلا، لأنها حرف والحرف لا يقبل الإعراب. نعم. فيكون غير منصوبا إذا كان بعد كلام موجب. موجب. نحو جاء القوم غير زيد. غيره بالنصب وجوبا، لأنه لو كان مكانها إلا تقول إلا زيدا، فتنصب زيدا، إذن هنا تنصب غير. ويجوز نصبه نعم. ويختار البدل في قولك ما جاءني القوم غير وغيره، غيره أكثر أحسن أبصر. ويختار البدل على المستثنى منه في كلام غير موجب. نعم. وذكر المستثنى منه وذكر المستثنى أيوة، مثل ما جاءني القوم غير زيد وغير زيد، نحو ما جاءني القوم غير زيد وغير على البدل، وهو الأفضل يعني الأحسن. وغير بالنصب يجوز أيضا، بالنصب على الاستثناء. ويعرب على حسب العوامل، على حسب مقتضى العوامل في حالة ما إذا كان الاستثناء مفرغا، أي إذا كان المستثنى منه محذوفا. جاءني ما جاءني غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما مررت بغير زيد، على حسب ما يقتضيه العامل قبل غير، من رفع أو نصب أو جر. قال رحمه الله: إذا كان في كلام غير وطبعا لازم موجب. لابد أن يكون في كلام غير موج يعني غير موجب يعني منفي أو لأنه لو كلام لو كان في كلام موجب يعني يفسد المعنى. ما يجوز أن تقول جاءني غير زيد، ما يجوز، لابد أن تقول ما جاءني غير زيد، لأن جاءني غير زيد معنى ذلك أن كل الناس جاءوك إلا زيد، هذا لا يصح. فلا بد أن يكون الكلام غير موجب يعني منفي، مثل منفي يعني مثل ما جاءني. أو في استفهام، مثلا في استفهام هل جاءني غير زيد مثلا. نعم. إذا كان في كلام غير موجب وكان المستثنى منه غير مذكور، غير مذكور. يعني إذا كان المستثنى مستثنى مفرغا، مفرغا نحو ما جاء، وأن يفرغ سابق إلا لما بعده يكون كما لو إلا عدم كان إلا غير موجود. نعم. نحو ما جاءني غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير غير زيد. نعم. وكذا ينصب غير إذا كان المستثنى منقطعا، هذا على لغة على رأي الحجازيين أيضا، إذا كان الاستثناء منقطع أو المستثنى منقطع أيضا يجب نصبه عند الحجاز. مثلا جاءني مثل ما جاءني القوم غير حمار، لا بد من النصب. عند بني تميم يجوز النصب والبدل، تقدم هذا. نحو ما جاءني القوم غير حمار. وكذا ينصب غير إذا كان، وكذلك ينصب غير إذا تقدم معنا أن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه يجب نصبه، واستشهدنا بالبيت وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا ما. كذلك هنا ما جاءني غير زيد القوم، هنا حتى لو كان الاستثناء منفيا ما يجوز فيه الأمر، بل يجب فيه النصب لتقدم المستثنى على المستثنى منه. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه يجب نصب المستثنى. نحو ما جاءني غير زيد، ما جاءني غير زيد القوم، ما جاءني غير بالنصب لأنه مقدم، غير زيد القوم، القوم فاعل، وغير مستثنى إنما وجب نصبه لتقدمه. لكن لو كان متأخرا لجاز فيه الأمر، لو كان مثل ما جاءني القوم غير زيد وغير زيد يجوز الأمر، إلا أن البدل أفضل. كما تقدم يعني. تقدم هو كأنه يعيد نفس ما تقدم. ثم قال والخبر في باب كان، نتوقف يعني خبر كان من المنصوبات، والآن شرع في الآن لا يزال في المنصوبات، نتوقف. صلى الله عليه وسلم. ما في مجال نقول شيء.